فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوف ولادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من كان يا ما كان. هنبدأ لقائنا كالمعتاد بفقرة رجعنا للبداية. من الأغنيات الوطنية اللي غناها المطرب محمد صادق بعد ثورة 23 يوليو مباشرة غنوة اسمها ست البها، غناها محمد صادق من ألحان وكلمات مرسي جميل عزيز، وهنسمعها مع حضراتكم دلوقتي. ست البها ست البها، كحلت عيني بحبها. ست البها ست البها، كحلت عيني بحبها. دي مصر هي كحلة عينيا، دي مصر هي كحلة عينيا. ست البها ست البها ست البها، ست البها والحسن بحور، ست البها والحسن بحور، فكر الجنة حر. ست البها والحسن بحور، ست البها والحسن بحور، فكر الجنة حر. فيها سوائي لما تدور، فيها سوائي لما تدور، تعوم الدنيا بحر. فيها سوائي لما تدور، فيها سوائي لما تدور، تعوم الدنيا بحر. وإن العنا دايما موالينا، وكاسه في يدها مليان ومالينا، وإن العلاوة ده كاس وفي يدك مليان ومالي وفض على الشطين خضرة ورا خضرة محج بام العين محروسة من نظرة وفض على الشطين خضرة ورا خضرة محج بام العين محروسة من نظرة آه على كاس ولما الهوى باس وحس أنفاس واه على كاس ولما الهوى باس وحس أنفاس قال لها غينه زي الأمل قال لها غينه زي الأمل حلوة ست البهاء وبعد ما ارتاح غنى ولمح وطير فتح وبعد ما ارتاح غنى ولمح قال لها غين وزي الأمل حلو قال لها غين وزي الأمل حلو Yeah. فروشة وأرضها حلة بالورد منقوشة ست البهاء وبعد ما ارتاح له انا ولمح له وترفتح وبعد ما ارتاح له غنى ولمح له قال لها غنو زي الامل حلو قال لها غنو زي الامل حلو ست سنة 1946 كانت الحالة السياسية في مصر مش مستقرة، كان في مظاهرات للطلبة في كل مكان بتنادي بجلاء الإنجليز وإلغاء معاهدة 36، وفي يوم من أيام السنة دي كان الموسيقار أحمد صدقي بيغني في الإذاعة المصرية، ويدوب خلص وصلته إلا وقابل واحد من أصحابه الفنانين اللي كان جاي للإذاعة عشان يقدم وصلة غنائية على الهوى مباشرة. طلب الصديق ده من أحمد صدقي إنه يستناه شوية لغاية ما يخلص وصلته وبعدين يمشوا سوا. خرج عمنا أحمد صدقي من مبنى الإذاعة يتمشى شوية لغاية ما صاحبه يخلص غنى، ورجليه خدته كده المبنى قريب من الإذاعة. المبنى ده كان فيه نادي خريجي كلية دار العلوم. سمع أحمد صدقي أصوات وتسقيف جامد جدا خارج من النادي ده، فخده فضوله إنه يقعد يسمع الأصوات دي، وهوب لقى نفسه بيطلع للنادي ودخل عشان يشوف إيه اللي بيحصل. كان طلبة كلية دار العلوم مجتمعين يوميها عشان يناقشوا قضية فصل 9 من زمايلهم بسبب مواقفهم السياسية. سمع صدقي واحد من الطلبة بيلقي خطبة حماسية جميلة جدا، فأعجبه أسلوبه وراح واخد كرسي وقاعد في آخر صف يسمع. وفجأة قرب منه واحد من الطلبة وهو بيزعق بعلو صوته: جاسوس جاسوس! وثواني والطلبة كلها تلفت حوالين عمنا أحمد صدقي، وقعدوا يشدوا فيه ويجرجروه هنا وهناك، وهو يحاول يفهمهم: يا جماعة أنا مفيش غير الفضول هو اللي خلاني جيت هنا، أنا موسيقار. مفيش فايدة، لغاية لما كان حيموت الراجل بين إيديهم، ومن حماسهم الزيادة كان حيتخنق من كتر إيديهم اللي عليه وشدهم فيه. ما أنقص عمنا أحمد صدقي من إيدين الطلبة إلا واحد من أساتذة دار العلوم اللي خرج من أوضة في هذا النادي على صوت الضجة. والحسن حظ أحمد صدقي إن الأستاذ ده كان عارف أحمد صدقي كويس، وقدر ينقذه في اللحظات الأخيرة من بين أيادي الطلبة الثائرين المعتصمين في نادي دار العلوم. نسمع مع حضراتكم دلوقتي من ألحان أحمد صدقي وكلمات أحمد عبد المجيد كروان الشرق فايزة أحمد في غنوة من وحي المعادي. Thank you. للربا غني غني غني فالدنيا ربيع وشباب والهلال الصب ريان صباها إمن يختال في وش السحاب يا حبيبي دع عيوني تحتسب ماضي رضاك يا حبيبي دع ظنوني يا حبيبي دع ظنوني تبتلي حولنا ليل ونيل ساهر يا حبيبي تحت أقدام المعادي إنني طائر شاعر يا حبيبي في الربا أمضي أنادي يا حبيبي صب في أذني أناشيد الهوى قبل أن يمضي بنا هذا الشباب يا حبيبي منيتي ظمأ وقلبي مرتوى من خبك الحلو يا نبع السراب لا تدعني بعد أن أسعدت روحي كل ما حولي حبيبي رحم يأسو جروحي صب من عينيك في عين الحنان يا حبيبي وامزج الروح براحي أنت لي عون على غدر الزمان يا حبيبي أنت راحي ومراحي يا حبيبي غني لي وابعث أناشيد الهوى تطرب الدنيا بأحلام الشباب يا حبيبي منيتي ظمأ وقلبي مرتوى من جناك الحلو يا نبع السراب عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى كل حلقاتنا هتلاقوها موجودة هناك نشأ المؤلف الشاعر عبد العزيز سلام وهو يحب الزجل وكتابة الشعر وكان بيتابع ما ينشر من الشعر في الصحف والمجلات الأدبية ولما دخل كلية دار العلوم بدأ يكتب أزجال خاصة بيه ويبعتها للصحف والمجلات عشان تنشرها في الصفحات الأدبية فيها أو يبعتها للمجلات والصحف الأدبية عشان تنشر أعماله ويتعرف بعد ما اتنشر له أول زجل خاص بيه اتخيل انه اصبح شاعر كبير عظيم فدفع الغرور ده او الاحساس ده نقول الى انه يقدم انتاجه لمين لستنا ام كلثوم لكن ازاي يقدر يوصل له كانت الست أم كلثوم صديقة لأسرة في حلوان، كانت الأسرة دي بتعرف أخت عبد العزيز سلام، وعن طريق الأسرة دي قدر عبد العزيز سلام إنه يقابل الست أم كلثوم. بعدها قعد يطاردها بأشعاره وبأسجاله ويحاول يقنعها إنها تقرأ اللي بيكتبه، لكن مفيش فايدة. الشيخ خالد أخو الست أم كلثوم كان دايما يبعد عبد العزيز سلام عن الست بالحسنة وفي مرات عديدة يعني بالشدة شوية، وكان دايما يقول له لما تتخرج تبقى الست تغني لك. وفعلا اتخرج عبد العزيز سلام من كلية دار العلوم وكتب أغنية مطلعها بيقول: الشمس تخجل من حسنك والبدر صورته في جمالك، والبان يغير لو شاف غصنك، والقلب يتمنى وصالك. وفضل يجري هنا وهناك عشان يقابل الشيخ خالد مرة تانية وتالتة ورابعة. فعلا قدمها الشيخ خالد أخو أم كلثوم لأخته ست أم كلثوم، وكان رأيها فيها أنه ليس في الإمكان أسخف مما كان. لكن بالمثابرة والكفاح قدر عبد العزيز سلام بموهبته وجهاده أنه يبقى واحد من أشهر الشعراء ومن أشهر كتاب الأغنية في تاريخ الغناء المصري والعربي الحديث. دلوقتي هنسمع معاكم من كلمات الشاعر الكبير عبد العزيز سلام يا ليل نجومك، غناها من ألحانه سيد إسماعيل، إن شاء الله تعجبكم. Oh, وانت اللي عارف يا ليل، وانت اللي عارف يا ليل، نجوى الحبيب للحبيب، واحنا يا ليل فيك سهرة، واحنا يا ليل فيك سهرة، عشق نجومك وبدرك يا عشق نجومك وبدرك يا يا ليل انا ليا حبيب سافر وفاتني الاسايا، خلاني وحدي غريب ماليش نصيب في هنا، وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة دق يا مزيكا اللي هنسمع فيها موسيقى بلدي يا بلدي من مؤلفات الموسيقار الكبير عطية شرارة. Thank you. عندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل حلقاتنا تلاقوها موجودة هناك. المطربة أجفان الأمير من مطربات الإذاعة اللي اشتهروا بجمال الصوت والقدرة الكبيرة على أداء جميع القوالب الغنائية. أجفان الأمير أصلها من الدقهلية، وكانت بتحفظ العديد من القصائد والتواشيح الدينية من والدها اللي كان بيشتغل منشد ديني. في الإذاعة لأجفان الأمير عشرات التسجيلات ما بين الغناء القديم والموشحات والغناء الحديث. اشتغلت أجفان الأمير لفترة كمطربة في سوريا، وهناك اتعاونت مع العديد من الملحنين وسجلت بعض الأغاني للإذاعة السورية. دلوقتي هنسمع معاكم أجفان الأمير في غنوة الذكريات، كتبها عبد الفتاح الشرقاوي ولحنها رياض البندك، وإن شاء الله تعجبكم. No! والآن لقائنا مع عشاق الغناء الجماعي وفقرة الجماعة غنوا. في الجماعة غنوا الليلة هنسمع غنوة علي عليه وللمجموعة كتبها عبد الفتاح مصطفى ولحنها مدحت عاصم. Yeah. الاولاد قد الام الجماهير علي علي وكيل يعتبر سيد مصطفى من أكبر حفظة تراث الموسيقار خالد الذكر الشيخ سيد درويش. اشتغل سيد مصطفى مع سيد درويش في أواخر أيامه وحفظ منه جميع ألحانه وسجل العديد من هذه الألحان للإذاعة المصرية بعد كده. بالإضافة لكده كان سيد مصطفى ليه ألحان خاصة غناها معظم مطربي عصره، ومن ألحانه اللي غناها بنفسه لحن يا خال اللي كتبه محمد إسماعيل وسجله سيد مصطفى يوم 24 إبريل سنة 1961. Yeah, we're gonna make it. دلوقتي وصلنا مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع في الفقرة دي الست فايدة كامل في غنوة السعادة والأمان، كتبها صلاح جاهين ولحنها محمد الموجي. مليش كتير في السياسة، لكن بفكر، ومليش كتير في الكلام، لكن بعبر. مليش كتير في السياسة، لكن بفكر، ومليش كتير في الكلام، لكن بغبر. من قلبي مليان حماسة، وبقول كلام في السياسة. من قلبي مليان حماسة، وبقول كلام في السياسة. قلبي مليان حماسة، كل شيء حر صادق. ماليش كتير في السياسة، لكن بحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ. اشتراكية، ديمقراطية، تعاونية. بحلم تملي بالسعادة والأمان، بحلم أعيش من غير مخاف غدر الزمان. بحلم تملي بالسعادة والأمان، بحلم أعيش من غير مخاف غدر الزمان. وإن جيت ونلت المنى يصعب علي الهنا، وإن جيت ونلت المنى يصعب علي الهنا، من غير ما يتهنوا جميع الناس كمان. ما اسعدش غير في وطن سعيد من حواليا، سموا الشعور ده حب ولا اشتراكية. قلبي مليان حماسة، بكل شيء حر صادق. ماليش كتير في السياسة، لكن بحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ. الاشتراكية، الديمقراطية، التعاونية. أوقات أحس كأني على مفرق طريق، أحتر ويصبح قلبي في الأفكار غريق. أوقات أحس كأني على مفرق طريق، أحتر ويصبح قلبي في الأفكار غريق. ولما شور الجيران وشاور الخلان، ولما شور الجيران وشاور الخلان، رأي الصواب يظهر جريء وله بريء. وحس رأي حبايبي بينور عينيا، سموا الشعور ده حب ولا ديمقراطية. قلبي مليان حماسة، لكل شيء حر صادق. ماليش كتير في السياسة، لكن بحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ. الاشتراكية، الديمقراطية، التعاونية. ما تنتهيش وزي كل الناس بموت علشان اعيش، بيني وبين ايام الحرب ما تنتهيش، وزي كل الناس بموت علشان اعيش، اتمنى اروح عندهم جهدي على جهدهم، اتمنى اروح عندهم جهدي على جهدهم، يصبح وجودنا قوة بعد ما كان ما فيش، وانا ايش اكون وحدي لو ناس بلدي عليا، سبوا الشعور ده حب ولا تعاونية، انا قلبي مليان حماسة بكل شيء حر صادق، ماليش كتير في السياسة لكن بحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، وبحب صاحب المبادئ، الاشتراكية الديمقراطية التعاونية. وبغنوة فايدة كامل نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من كيان يا مكان. إن شاء الله تكون كل أغانينا اللي اخترناها لكم النهاردة عجبتكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السلوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.